عن آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فمدنا بمدد من عندك، افتح علينا بالفتوح، إنك أنت الفتاح العليم. في عمدة التفسير وصلنا إلى بداية سورة الروم. سمع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. تفسير سورة الروم وهي مكية. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. قال المفسر رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس، حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم. فاضطر الجزيرة المقصود الجزيرة الفراتية. فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية. فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. روى الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون. أحسن الله. أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جعلتها إلى دون؟ أراه قال: العشر. دون العشر، لأن هذه البضع، البضع من 3 إلى 10 إلى 9، ما به البضع، فلماذا جعلتها؟ لأن الله قال: في بضع سنين. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر. ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى قوله: وهو العزيز الرحيم. هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا. وقال الترمذي: حسن غريب. وعن مسروق قال: قال عبد الله: 5 قد مضين: الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. أخرجاه. وهو ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: كان الدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين. يقول ابن مسعود أن كان الرجل من قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا عليهم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فكان الرجل منهم يرى من الجوع دون السماء دخانا. يقول هذا هو. واللزام فسوف يكون لزاما، يقول جاء، على اعتبار أنه عذاب. والقول الثاني أنه سوف يكون لزاما، أي ملازما لهم في عذاب في القبر إلى قيام الساعة. والبطشة نفسها، يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، بطشة بدر. والقمر انشقاق القمر. والروم هذه غالبوا بعد أن كل هذه وعد، جاء الوعد فيها ثم وقعت، ثم وقعت. يقول ابن مسروق: إنها قد مضين، وما بقي منها سيأتي من وعود، الوعود القرآنية. نعم.

ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة، فقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم قد تقدم قبل إذا ما ذكرها المصنف، وهي قول عز وجل تبيين الآية وهو العزيز الرحيم، إذا ما ذكرها نبحثها لماذا ليلها بالعزيز الرحيم. العزيز واضح لكن الرحيم هنا يحتاج إلى نعم. ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة، فقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. وأما الروم فهم من سلالة العيس بن إسحاق بن العيس بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عم نعم أخو يعقوب العيس بن إسحاق نعم، وهم من ذريته النبي أيوب عليه السلام في الروم نعم. وهم أبناء عم بني إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة قبل النصرانية كانوا على دين اليونان نعم. واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم ترك، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه محاريب إلى جهة الشمال. فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 300 سنة. وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر، فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها، وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها يقال التقية، واجتمعت به يعني نفاقا، وليس خائفا منها لكن نفاقا جاملها نعم. واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلى أنه اتفق من جماعتهم إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبرى. وإنما عندك الكبرى نعم الكبيرة هذا كتاب اسمه الأمانة الكبيرة، معتقد خلصوا إلى هذه العقيدة بعد اجتماعات، وإلا كان فيهم قبل ذلك التوحيد. وأريوس هذا عبد الله بن أريوس كان يعني هو رئيس هذه المناظرة، على كل هم اتفقوا، لأن الذي قال إن الذي بدل هذا الدين هو هذا قسطنطين، وصرهم أن يحولهم لأنه كان على اعتقاد الفلاسفة والمشركين اليونانيين، فلم يقبل بهذه الديانة التوحيدية، فلا زال بهم يجتمعون يجمعهم حتى نزلوا على هواه وألفوا هذا من رسائل بولس شاؤول هذا ونحوه من المحرفين، حتى استقروا وأصبح قهر الناس على هذا الدين، تفر كثير منهم إلى الجزيرة وإلى الحبشة وإلى كذا، فهربوا في دينهم، ومن لا يوافقه على ذلك يقتله، حتى صرف الناس عن التوحيد وقيل ممن قيل فيه نزول قوله السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود، ذكر لأنه قيل أخاديد غير أخدود نجران، قيل في فارس وفي الروم، فذكر من هؤلاء الملوك هذا له صرف الناس عن دينهم نعم. فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة، ووضعوا له القوانين. هذا الكتاب والقصة هذه تراجعونها، وإن كان بودنا أن يكون عندنا وقت إن شاء الله بعض نجعله القراءة فيه، كتاب ابن القيم هداية الحيارة، تكلم عن هذه القضية في أجوبة اليهود والنصارى، وهو كالملخص من كتاب شيخه في الرد على النصارى جواب الصحيح، وبن كثير في البداية والنهاية بسطوا الكلام على هذه الاجتماعات وعلى هذا على هذا الكتاب. فيراجع الذي يحتاجه يراجع في كتاب ملخص في كتاب ابن القيم، وهو كتاب مهم جدا جدا، فيه خلاصة ما في الجواب الصحيح. الجواب الصحيح مطول، إن شاء الله أن نسأل الله يجعل فرصة أن نقرأ فيه في اثنتين من بعض المتون الكتب، نجعلها مرتبة فيها إن شاء الله. نعم. ووضع له قوانين، ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه، وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين، وجعلوا له الباب وهو كبيرهم، ثم البتاركة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة. المراتب هذه، بترك الكبير، ثم النطران والأسقف والقسيس والقس، ثم الشماس خادم الكنيسة. نعم. هو المشيخ الباب اللي هو البابا الآن أكبر منهم. لا لا، بابا شوف أكبر شيء عندهم الآن البابا. لكن أنتم كل النسخ معاكم الباب ولا البابا؟ ماشي. وابتدعوا الرهبانية، وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد، وأسس. ممكن تشوف لنا النسخة المحققة من عندها البابا؟ صار عندي الباب، جعلوا له الباب. إيه بس هذه يعني. وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية، يقال إنه بنى في أيامه 12,000 كنيسة. بني لعله في أيامه 12، بس هنا مكتوب 2 بالياء، 12 تكتب بالألف، وبعدين لا يغرك. ماشي، يطلق الباب. لا يغرك الطبعة هذه المصرية أنها بدون نقطتين، لأنهم لا يكتبون الياء، نقط الياء المقصورة هذه الياء، فإذا وجدتها بهذا الرسم تقرأها يعني، لأنهم عندهم إذا كانت ألفا مقصورة يجعلون لها شرطة الألف الصغيرة. يقال إنه بنى في أيامه 12,000 كنيسة، وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب، وبنت أمه القمامة، مسجد القمامة أو كنيسة القمامة. نعم. وهؤلاء هم الملكية، يعنون الذين هم على دين الملك. ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف، ثم نسطورية أصحاب نسطورة، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم افترقوا على 72 فرقة. والغرض أنهم استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هرقل، وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم المليك وأدهاهم، وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا، فتملك عليهم في رئاسة عظيمة وأبهة كبيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس، وملك البلاد كالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف. وكانت مملكته أوسون ذو الأكتاف، لأنه كان يخلع أكتاف الرجل ويترك يمشي مخلوع الكتفين.

الأموي في جماعة من كفار قريش كانوا في غزة، فجي بهم إليه فجلسوا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه: إني سأل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: فوالله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت. فسأله هرقل عن نسبه وصفته، فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت فهل يغدر؟ قال: قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يوم الحديبية على وضع الحرب بينهم 10 سنين. فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عمل الحديبية، لأن قيصر إنما وفى بندره بعد الحديبية، والله أعلم. هذا هو وجه الذين قالوا أنه بعد الحديبية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالكتب إلى الملوك في الحديبية، بعد الحديبية بعد الصلح، تفرغ من قريش فأخذ يبعث الكتب يدعوهم إلى الإسلام. وملك الروم هذا لما نصر نذر لله أن يحج ماشيا، فمشى من مملكته إلى مملكة العاصمة دمشق، وكونه في القسطنطينية هناك للظرف الذي حصل له، وإلا هو في دمشق، مشى منها إلى إلى إلى بيت المقدس، إلى إيليا، إلى بيت المقدس. فقالوا إذن هو تكون الوفاء بالنذر يوم النصر، وهذا بعد الحديبية، فكانت يوم الحديبية، هذا هو وجهه. لكن ليس هذا بلازم، قد يكون تأخر بوفاء النذر بعد النصر ومشاكل وإصلاحات وأمور ومجالة الأمور بعد ذلك يكون. وتعرفون أن بدر يوم في السنة الثانية والحديبية في السنة السادسة، يعني 4 سنين قريبة لإمكان أن يصلح أموره إلى آخره، هذا محتمل. نعم. ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت، فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي إصلاحه وتفقد بلاده، ثم بعد 4 سنين من نصرته وفى بنذره، والله أعلم. هذا الكلام رأيه 4 سنين، هذا هو، هذا أمر يعني مقبول. نعم. والأمر في هذا سهل قريب، إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين، فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك، لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إلى قوله: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى هنا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقوله تعالى: وهو العزيز، أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين. وقوله تعالى: وعد الله. أجاب عن الإشكال أول السؤال الذي، أما العزيز هو واضح من العزة والقوة والنعم، فهو عزيز في انتقامه من أعدائه، والرحيم قال بعباده المؤمنين، على هذا كأنه رحم المؤمنين فوفى بالوعد، ورحم المؤمنين فأفرحهم بنصر من يحبون نصره، هذا على كلام المصنف. في مخالف المؤمنين هم أهل طاعته، لكن نريد ما ذكر ابن جرير ولا قرطبي ليش ختم الآية بالروح العزيز الرحيم؟ ولا ما ذكروا شيئا. شوف بن عاشور ما ذكر. سبحان الله، هو كثيرا يقترن العزيز بالحكيم، هنا قرنه بالرحيم. تنبيه يعني أن هذه الفتن التي في بين الكفار وقتلهم بعضهم بعضا من رحمة الله بالمؤمنين، يشغلهم ببعضهم عن بعض عن المسلمين، وهذه من رحمة الله. كل هذه المدة لو أنهم التفتوا إلى غزو المسلمين وهم كانوا في بداية ظهور الإسلام لكان لهم وقعة قوية، لكن الله اشغل بعضهم فمن رحمة المؤمنين، الرحمة به وقوته سبحانه وتعالى وعزته. ماشي، تابع. وقوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أن سننصر الروم على فارس وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف، ولا بد من كونه ووقوعه، لأن الله قد جرت سننه أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق ويجعل لها العاقبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية. أي لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية. إلى الظاهر حكم، بحكم الله في كونه وأفعاله لا يعلمون في الحكمة، بالحكمة أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. وقوله تعالى وفق العدل لا يعلمون، ما محتمل حكم أو حكم، هذه زيادة شيء كلام مش في الأصل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة جاري على وفق العدل فقط. ممكن بحكم الله في كونه، في هذا الكون، وبأفعاله المحكمة الجاري على وفق العدل. نعم. شيخ تفسير الرازي شؤون في الاسمين العزيز الرحيم. نعم. ثم قال تعالى: وهو العزيز الرحيم، ذكر من أسماء هذين الاسمين لأنه إن لم ينصر المحب بل سلط العدو عليه فذلك لعزته وعدم افتقاره، وإن نصر المحب فلذلك لرحمته عليه، أو نقول إن نصر الله المحب، إن نصر الله، إن نصر الله، ماشي، إن نصر الله المحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على المحب، وإن لم ينصر المحب فلعزته واستغنائه عن المحب ورحمته في الآخرة واصلة إليه فقط. هنا المحب هل يعني فيها نظر، لأن هؤلاء كلهم كفار، أين المحب والمحبوب؟ يعني كأن المصنف كأن رحمه الله اقتطع الآية الاسمين عن سياق الآية، في سياق الآية في هذه المعركة وقضية حتى المصنف هنا لما قال الرحيم بعباده المؤمنين جعل هذا يعني أيضا خاص بالمؤمنين. فكان الشيخ هنا صفة الرحمة للمؤمنين حيث يعني أنفذ لهم هذا الوعد، حول قلنا إذا كنا خاص بالمؤمنين وأنه يشغل الكفار عنهم يقتل بعضهم بعضا يرحم المؤمنين حتى لا يلتفت إليه، لكن لماذا ما يكون رحيم بأولئك يرحمهم مثل ما قال صديق حسن خان: رحمة دنيوية بالدنيا، رحم هؤلاء من تسلط هؤلاء، رحم هؤلاء الضعفاء، يعني ولا مو ضعفاء لكنهم أضعف من الفرس. على كل إن هو أعم عام من حصرها بالمؤمنين شاملة. الشيخ السعدي يقول بعباده المؤمنين حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. هذا له وجه رحم بالمؤمنين من هذه الجهة أنه أيدهم ورحمهم لأنهم فرحوا بهذا. أضف إلى أنه الفرس أخبث وأكثر فسادا فيهم حماقات وبأس شديد. هذا سابور كان يطور إذا القبيلة من قبائل العرب أبت إلى أن تطيعه غزاها حتى يدمر ويأخذ الرجال ويخلع أكتافه فيسمى سابور ذو الأكتاف. فبلغ في أوساط جزيرة العرب وقتل. لا معروف قتله وإفساده. لكن هنا قضية هل هو على سابور نفسه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. شيخنا قاسم كان يراب مثل بعد عام في محسن التأويل يقول الرحيم أي من نصره وتغليبه من يشاء. هذا العزيز معقولة. على كل هو محتمل أن رحمة بالمؤمنين بأن نصر لهم من يحبون نصره وصرف عنهم الأعداء بعضهم ببعض وصرف عنهم وكسر شوكة أعداء أعدائهم وهم الفرس. وأيضا رحمة بعباده عموما أنه كسر عنهم البطاش حتى الروم كذلك لأنهم عباده فيرحمهم بالدنيا. هذا ليس ببعيد. طيب بعده يعلمون وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها وهم غافلون في أمور الدنيا عما ينفعهم في الدار الآخرة. كان أحدهم مغفل لا ذهن كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. صحيح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.